بسم الله ابدأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، اشتغال الفعل عن المفعول بضمير. وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحريري رحمه الله: باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير. عن المفعول بضمير. بضمير. هذا العنوان باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير، يريد بهذا بيان الاشتغال عند النحاة. وهذا العنوان الذي ذكره يتبين المراد منه بتعريف الاشتغال اصطلاحا. فالاشتغال عند النحاة هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، ويشتغل هذا العامل بضمير اتصل به يعود إلى ذلك الاسم السابق. هذا تعريف وتصوير الاشتغال. أنك إذا قلت ضربت زيدا، ضربت زيدا، فزيدا هذا مفعول به لضربت، مفعول به لضربت. لكن إذا قلت، إذا قلت هكذا هذا لا اشتغال فيه، زيدا ضربت، فزيد المفعول المتقدم وضربت هذا العامل فلا اشتغال. لكن إذا قلت زيدا ضربته، هنا جاء الاشتغال. زيدا ضربته، فزيدا الاسم السابق وضربت العامل وهو الفعل وإن اتصل به فاعله. والهاء ضربته هذا ضمير يعود للاسم السابق، وبهذا يحصل الاشتغال. فالاشتغال له ثلاثة أركان: المشغول عنه وهو الاسم السابق، والمشغول وهو الفعل، والمشغول به وهو ذلك الضمير العائد إلى الاسم السابق. إذن فالأركان ثلاثة لا بد منها حتى يحصل الاشتغال. ولأسلوب الاشتغال أحوال يتفرع عليها إعراب المشغول عنه. لأسلوب الاشتغال أحوال يتفرع على هذه الأحوال إعراب المشغول عنه. والحريري في مثاله، أو اكتفى الحريري بهذا المثال، اكتفى بحالة وهي الحالة التي يجوز في المشغول عنه الرفع والنصب، لكن الرفع أرجح من النصب، والنصب عربي جيد. فقال رحمه الله: وهكذا إن قلت زيد لمته، زيد لمته، وخالد ضربته، فجاء بالمشغول عنه مرفوعا، جاء به مرفوعا. إذن فتقول في الإعراب زيد لمته، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولمته فعل وفاعل ومفعول به، لمته. وهذه الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به الضمير جملة ذات محل، وهذا المحل هو أنه أي أو أنها مرفوعة أو في محل رفع. لا نقول مرفوعة لأن العلامة غير ظاهرة، فنقول هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي تقدم هو زيد. وفي هذه الحالة الاشتغال، لأن أركان الاشتغال وإن كانت قد توفرت لكن رفع هذا المشغول عنه يذهب الاشتغال، يذهب الاشتغال، لأن الاشتغال إذا وقع فلا بد من نصب المشغول عنه المتقدم. وإن قلت زيدا ضربته، هنا جاء الاشتغال كما تقدمت الإشارة إليه، فانضم إلى الأركان الثلاثة نصب المشغول عنه، بهذا نقول جاء الاشتغال. إذن فنقول زيدا ضربته أو زيدا لمته كما قال في المثال، أو خالدا ضربته مثلا. فزيدا على هذا يعرب فيقال زيدا مفعول به منصوب، والناصب فيه فعل مقدر محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده. زيدا لمته، يعني فزيد مفعول به، ولمته فعل وفاعل مفعول به. إلا أن هذه الجملة، أعني جملة لمته بعد النصب زيدا، جملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، والجمل المفسرة لا محل لها من الإعراب. فهكذا إذا حصل الاشتغال لا تكون لهذه الجملة بعد المشغول عنه محل إعرابي. إذا تمهد هذا فمن الشواهد أو فمن الأمثلة والشواهد لهذه الحالة التي مثل لها الحريري في الكتاب في محكم التنزيل قوله تعالى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها. فالجنات هنا على الاشتغال مفعول به منصوب بعامل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده. وإذا حصل الاشتغال كما تقدم بالنصب هذا المشغول عنه فإن وجوب حذف العامل أشار إليه ابن مالك بقوله فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافقا لما قد أظهر. جنات عدن يدخلونها، فيدخلونها المشغول عنه جنات وهو منصوب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ويدخلون هذا فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والنون هذا علامة الإعراب، علامة رفع يدخلون لأنه من الأفعال الخمسة، وها يدخلونها ها ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب. إلا أن جملة يدخلونها في هذه الحالة جملة لا محل لها من الإعراب لأننا نصبنا جنات، وجنات نصبه بعامل محذوف وجوبا فسره هذا العامل المتأخر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك وجب حذف العامل في جنات. وكذلك تجد في كلام العرب المحتج به قول علقمة من الجاهليين يقول فارسا ما غادروهم الحمن غير زميل ولا نكس وكل فارسا ما غادروه ما غادروه ما هنا زائدة والأصل فارسا غادروه غير زميل ولا نكس وكل فمحل الشاهد فارسا على النصب على أنه هناك اشتغالا لأن نصبنا فارسا أو لأنه نصب فارسا ففارسا على هذا إعرابه أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده وهو غادروه وقوله في هذه الحالة إن شئت قلت فارس ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل ترفع فارس لأنه يجوز الرفع ويجوز النصب كما قال الحريري وقول الشاعر هذا فارسا ما غادروه ما معنى البيت يذكر رجلا بالشجاعة يذكر شخصا بالشجاعة فيقول فارسا ما غادروه أي فارسا غادروه غادروه من تركوه لأن غادر الشيء تركه ومنه الغدير في لغة العرب للماء الذي يبقى في المكان المنحفر أو في المكان في الحفرة مثلا ويمضي عنه السيل فيقال هذا غدير إذن قول ما غادروه أي غادروه أي ما تركوه أي تركوه معنى لأن ما هنا زائدة إذن فقول فارسا ما غادروه أي فارسا تركوه تركوه كيف تركوه حال كونه ملحما معنى ملحما أنه متلبس بالحرب نشب الحرب وقد دخل فيها ولا مخلص له منها فلشجاعته تركوه في هذه الحرب غير زميل غير ضعيف الزميل في لغة العرب الضعيف غير زميل ولا نكس والنكس هو المقصر في غاية النجدة والكرامة وأصله في لغة العرب في السهام ينكسر أعلى السهم فيجعلون هذا الذي كسر إلى الأسفل ويجعلون الأسفل أعلى فلا يزال ضعيفا فهذا هو النكس في كلام العرب واستعير لهذا الضعيف وقوله غير زميل ولا نكس وكل وكل هذا هو الجبان الذي يتكل على غيره فيضيعه ذلك الغير وجبان يتكل على شخص آخر وذاك يضيعه هذا يقال له وكل في كلام العرب فهذا الشاهد من كلام العرب على هذه المسألة الاشتغالية ثم تقدم أن قلنا بأن الرفع هو الأرجح والنصب عربي جيد ما وجه أرجحية الرفع على النصب وإن كان جائزين صحيحين لكن هذا أرجح من ذاك وجه أرجحية الرفع أنك في الإعراب تقول جنات عدن يدخلونها مثلا أو كما قال الحريري زيد لمته زيد تعرب مبتدأ مرفوعا وتقول في لمته إنه أي إن هذه الجملة جملة خبرية في محل رفع ولا تقدير لشيء في هذه الحالة أما إذا قلت زيدا لمته فإنك نصبت زيدا وناصبه عامل محذوف وجوبا لكنه غير مذكور يقدر وجوده إذن فيحتاج حالة تحتاج حالة النصب إلى تقدير وقد تقرر في أصول النحو أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه فلذلك كان الرفع أرجح من النصب في هذه الحالة التي ذكرها الحريري واكتفى بذلك فنكتفي به نعم فالرفع فيه جائز والنصب نعم كلاهما دلت عليه الكتب أي هذا تقدم. نعم. باب الفاعل. باب الفاعل. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء. قوله باب الفاعل، الفاعل اسم فاعل لفعل، تقول فعلت الشيء الفلاني. الفعل هذا عام في أي حدث، لك أن تقول لأي حدث فعلته. إذا خرجت تقول فعلت الخروج، فعلت. جلست، جلست. تكلمت، تكلمت. تقول فعلت، لأن هذه كلها أفعال. إذن فالفعل أعم، ولذلك ورد في القرآن وفعلت فعلتك التي فعلت، أي أحدثت حدثك الذي أحدثته. إذن فالفعل في اللغة أعم، يطلق على كل حدث. فإذا قلت فاعل أي محدث شيء من الأفعال. وهذا الفاعل في لغة العرب، أو فعل هذا الفاعل في الاصطلاح، عبارة عن اسم. هذا الاسم لا بد أن يتقدم عليه فعل مبني للمعلوم، ويكون هذا الفعل مسندا إلى هذا الفاعل، على أن هذا الفاعل قد فعله. فإذا قلت الآن جلس زيد، فتجد زيدا اسما، وتقدم قبل جلس وأسندت جلس إليه، والمعنى أنه أحدث الجلوس. فهذا ضابط الفاعل عند النحاة في كلام العرب. فعلى هذا قس كل أسلوب جاءك وتجد فيه فعلا مبنيا للمعلوم يتقدم على فاعل، احكم على هذا الاسم المتأخر بأنه فاعل. هذا هو الفاعل. والحريري أشار إلى هذا فقال وكل ما جاء من الأسماء، شوف قال وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل، عقيب فعل سالم البناء. أي بعد فعل عقيب، فعيل معنى فاعل، عقيب من المعاقب، أي جاء عقيب، جاء بعد فعل، جاء هذا الفعل بعد فعل سالم البناء. والمراد بسلامة البناء أن هذا الفعل مبني للمعلوم، لم يتغير فيه ضبط، إذن فهو سالم البناء. لكن الفعل إذا كان مبني للمجهول فقد حصل في التغيير، فلا يسمى سالما، سالما للبناء كما يقول الحليم. فلا بد أن يكون الفعل الذي يتقدم على الفاعل ويسند إلى الفاعل، لا بد أن يكون هذا الفعل مبنيا للمعلوم. جلس زيد، قرأ زيد، فهم زيد، وما أشبه ذلك. إذن لا بد أن يكون سالم البناء حتى تصح الفاعلية لهذا الاسم. وهذا الاسم الذي يكون فاعلا قد تكون اسميته صريحة، يكون اسما صريحا، كما مثلنا جاء زيد مثلا، جاء زيد أو جلس زيد، فزيد اسم صريح في الاسمية. وقد يكون هذا الاسم الذي يقع فاعلا قد يكون غير صريح في الاسمية، بل يؤول بالاسم. ومن ذلك قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا. يكفي هذا فعل مضارع المبني المعلوم، فهو سالم البناء كما يقول الحريري. وقوله أنا أنزلنا هذا الفاعل، لكن ليس اسم صريح، يؤول بصريح، فتقول في التأويل والتأبير أولم يكفهم إنزالنا. فإنزال هو الاسم وهو الفاعل، لأنك أسلفت يكفيني، وهو بقوله يكفيهم، هذا مفعول به أول ليكفي، اتصل المفعول به بالفعل مباشرة. إذن فهذا فاعل اسم غير صريح بل مؤول بالصريح، وهكذا. نعم. فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل. فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل. لما عرف الفاعل ذكر حكمه الآن، الحكم بعد التعريف. فارفعه، فارفع ذلك الاسم فهو الفاعل، لأن حكم الفاعل الرفع. نعم. فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار العامل. أي قوله نحو جرى الماء، جرى في عدو سالم البناء من المعلوم أسند إلى الماء على أن الماء فعل الجريان، لكن هذا الفعل للماء أمر تقديري هكذا، ولكن هل يقال الماء يفعل الجريان حقا أو كذا حسب الواقع للنهار؟ على كل حال ما دام قد تقدم فعل صحيح البناء أو صحيح سالم البناء كما يقول الحريري، وجيء بعده باسم أسند هذا الفعل السابق إلى هذا أسند هذا الفعل السابق إلى هذا الاسم اللاحق، فإنك تقول إن هذا الاسم اللاحق فاعل. ومن هذا القبيل، لأن هذا الفعل في هذه الحالة لا يتعلق إلا بالماء بالتركيب العربي، ولذلك من هذا القبيل أنك تقول مات زيد مثلا، فزيد هنا فاعل لماذا؟ أي ماذا فعل الماضي سالم البناء أسند إلى زيد لتعلق ماذا بشيء من جهة اللفظ متعلق بزيد. لكن عندما نقول الفاعل من أحدث الفعل لا يستطيع محاسبة الموتى، ولا يستطيع ولا يستطاع ما يحب، إذن فهو فاعل، لكن الله هو الفاعل بملك الموت وهكذا. لكن في العربية يقال ما تزيد ما زيد فاعل، وإن لم يحدث سيجاد، لكن لا بد من تعرض هذا الفعل وهكذا. نعم. فصل توحيد الفعل. هذه المسألة الأخرى تتعلق الفاعل والفعل. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. قوله وحد الفعل مع الجماعة، أي إذا أسندت فعل إلى فاعل هو جمع، فماذا تفعل؟ هل تأتي بعلامة الجماعة في هذا الفعل بإسناده إلى الفاعل الجمعي، أو ماذا تفعل؟ فقال وحد الفعل، أي اترك الفعل على توحيده، والفعل في الأصل نقلة وهو لا يجمع، الأصل الفعل لا يجمع، نكرة لا يجمع فالمصر تمام، يعني خلي الفعل على كونه واحدا وجمع Yeah. كما في عراة وهذا إن سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحيانه أي الفعل في هذه الحالة يشبه المؤنث الاسم المؤنث الذي هو فاعل لكن تأنيثه غير حقيقي إذا أسندت إليه فعلا فإن هذا الفعل يجوز لك أن تأتي بالتاء فيه للتأنيث ويجوز لك أن تجرد هذا الفعل من تاء التأنيث فتقول سقطت اللبنة اللبنة مؤنث غير حقيقي فتقول سقطت اللبنة وسقط اللبنة يجوز الوجهان نعم وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي هذه مسألة أخرى وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي مسألة أخرى وهي أن لحاق التاء في الفعل الماضي المسند إلى المؤنث اللحاق يكون واجبا إذا كان هذا الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا والمؤنث التأنيث الحقيقي كما هذب ذلك أبو علاء المعري رهين المحبسين قال المؤنث الحقيقي هو أو هي كل أنثى تاء تلد أو تبيض، تلد أو تبيض، مع أن كثيرا من النحات يقولون المؤنث الحقيقي هو الذي له فرج، إلا أنه هو هذب، والتهذيب والأدب مطلوب شرعا. نعم. فإذا كان الفاعل مؤنثا تعنيثا حقيقيا أو وجب أن تلحق هذا الفعل الماضي الذي سبق هذا المؤنث الحقيقي، وجب أن تلحقه تاء للتأنيث، فتقول نجحت هند وسافرت دعد، ما لم يفصل بين هذا الفعل وبين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي فاصل، ولو وجد فاصل لم يكن إلحاق التاء بهذا الفعل واجبا، بل يكون جائزا، وإن كان التأنيث أرجح، كأن تقول أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت الواقف، فصلت بين أتى وبين بنت الفاعل المؤنث الحقيقي بالقاضي، إذن فيجوز أن تقول أتى القاضية بنت الواقف وأتت القاضية بنت الواقف إذا حصل فصل. نعم. كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، هذا المثال لوجوب تأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث الحقيقي، جاءت سعاد ضاحكة، فيجب أن تقول جاءت سعاد، ولو قلت جاء سعاد ضاحكة فقد لحنت لحنا فاحشا ليس يحتمل. لكن ورد قليلا جدا في كلام العرب التأنيث مع المؤنث الحقيقي في الفعل الذي هو ماض وأسلم هذا المؤنث الحقيقي، كما ذكر سيبويه في الكتاب قال فلانة، قال فلانة، فهذا في الحقيقة من النادر جدا، والنادر لا حكم له. نعم. كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، ضاحكة هذا حال، ضاحكة. نعم. وانطلقت ناقة هند راتكة، وانطلقت ناقة هند راتكة، ومحل شاهد انطلقت ناقة مؤنث حقيقي، وأسند إليه الفعل انطلق، فوجب أن تقول انطلقت، لأنه ليس بين الفعل وهذا الفاعل المؤنث الحقيقي يفاصل، فتقول انطلقت ناقة هند راتكة، وراتكة حال، ومعنى راتكة أي متقاربة الخطو، لا تسرع إسراعا هكذا. نعم. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. قوله وتكسر التاء بلا محالة، أي هذه التاء للتأنيث التي تلحقه بالفعل الماضي إذا أسند هذا الفعل الماضي إلى مؤنث حقيقي، هذه التاء أصل ضبطها السكون، كما تقدم انطلقت ناقة فتجد التاء ساكنة، إلا أن هذه التاء وإن كان أصلها السكون قد يعتريها الكسر تخلصا من التقاء الساكنين، كما في قوله إيش ماذا قال؟ قد أقبلت الغزالة. إيش؟ قد أقبلت الغزالة، أقبلت الغزالة مثلا، أقبلت الغزالة، الغزالة مؤنث تأنيثا حقيقيا، لكن لما سكنت التاء التي اتصل بهذا الفعل الماضي وهو مسند إلى هذا المؤنث الحقيقي، وجدنا سكونين، سكون التاء وسكون ال، ولا يمكن النطق بهما إلا بتحريك أولهما، والتحريك هنا يكون بالكسر، فيقال أقبلت الغزالة، وهذه الكسرة للتخفيف أو لإمكان النطق، بالساكنين المتواجدين في مكان واحد، فتقول أقبلت الغزالة. وقد تفته هذه التاء، وذلك إذا كان ما بعد هذه التاء الساكنة ألفا فعندئذ تفته التاء، كما في قوله تعالى قالتا أتينا طائعين، قالتا أصل قالت ثم جاء بالألف للتثنية والألف لا يمكن أن تنطق بها إلا إذا حركت ما قبل الألف من الحرف بفتحة، لأن الألف هنا مدة وتكون مدة بفتحة بفتح ما قبلها من الحرف، فتقول قالتا أتينا طائعين. نعم. باب ما لم يسمى فاعله. باب ما لم يسمى فاعله. هذا العنوان لأكثر المتقدمين من النحاة، ولا يعرف عنهم إلا هذا. والمراد بهذا الباب هو باب النائب عن الفاعل، وأول من سمع منه يقول نائب فاعل هو أو نائب فاعل على الصحيح، من يقول نائب فاعل هو الإمام ابن مالك جمال الدين رحمه الله، فقال النائب عن الفاعل، والمتقدمون كانوا يقولون ما لم يسمى فاعله، فقولهم ما أي الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر فاعله، وهذا هو المفعول به. المفعول به هو المقصود بهذا، فالمفعول به إذا لم يسمى فاعله بأن حذف فاعله هو الذي سينوب عن الفاعل، فلذلك سموه هكذا. فمثلا تقول شرب محمد الماء، فالماء مفعول به وفاعل مذكور وهو محمد، لكن إذا حذفت محمدا فستقول شرب الماء، فلما حذفت المحمد هو محمدا هو الفاعل جاء الماء إلى محل محمد وناب عنه في الإعراب، فيسمى المفعول الذي أو الذي ما لم يسمى فاعله، وإن شئت قلت المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو تقول كما قال ابن مالك هو النائب عن الفاعل أو النائب عن الفاعل، فيذكر حكم النائب عن الفاعل في هذا الفصل أو في هذا الباب. وباختصار النائب عن الفاعل كالفاعل، يأخذ النائب عن الفاعل جميع أحكام الفاعل، يأخذ النائب عن الفاعل جميع أحكام الفاعل، لذلك يقول ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، ينوب مفعول به عن فاعل فيما أي في الذي للفاعل، والذي من اسم موصول، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فيعم جميع ما للفاعل من حكم كما تقر في فن أصول الفقه. فيما له كنيل خير نائل، نيل خير نائل محل الشاهد نيل خير، فخير هنا نائب فاعل أو ما لم يسمى فاعله، والأصل نال زيد خير نائل، ثم حذفت زيدا فناب خير مناب زيد فصار نيل خير نائل، فنيل في الماضي مبني للمجهول ولا بد من هذا. فالنائب عن الفاعل يكون مع فعل مبني للمجهول، بخلاف الفاعل كما تقدم يكون مع فعل مبني للمعلوم، وهكذا نيل خير نائل. نعم. واقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله. أيوة، أشار إلى هذا بقوله واقضي قضاء لا يرد فاعله قائله. إيش بعده؟ بالرفع فيما لم يسمى فاعله. بالرفع في النائب عن الفاعل، اقضي قضاء لا يرد قائله أي أحكم حكما وهو رفع النائب عن الفاعل، فإذا فعلت هذا فإنك لا ترد لأنك أتيت بالكلام وفق ما كانوا ينطقون به. نعم. من بعد ضم أول الأفعال، قوله من بعد ضم أول الأفعال، أي أن الفعل فاعل إذا حذف وكان الفعل مبني للمعلوم فإنه، أي الفعل بعد حذف الفاعل يكون مبني للمجهول، وبناؤه للمجهول يكون بضم أول هذا الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. فإذا كان ماضيا ضممت الأول وكسرت ما قبل الآخر، تقول أخذ محمد الكتاب، ثم تقول أخذ الكتاب، فتضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. لا بد من تغير هيئة الفعل من المبني المعلوم إلى المبني المجهول حتى يحصل بعد ذلك النائب عن الفاعل، وإلا فلا. نعم. من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي، مثل بقوله يكتب عهد الوالي، فيكتب في المضارع مبني المجهول ضم أوله وفتح ما قبل آخره لأنه مضارع، إلا أن هذا المضارع يشترك مع الماضي في ضم الأول ويختلف عن الماضي في فتح ما قبل الآخر. يكتب عهد الوالي، فيكتب في المضارع مبني المجهول مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعهد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعامل فيه الرفع على النيابة للفاعل هو ذلك الفعل المضارع المبني للمجهول. نعم. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، هذه مسألة أخرى أدخل في الصرف منه بالنحو. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف، أي هذا الفعل الذي يتقدم على النائب عن الفاعل وتريد أن تغيره إلى هيئة المبني المجهول، فإن كان هذا الفعل ماضيا معتل الوسط، أي وسطه ألف كقال وباع، فإذا أردت بناءه للألف بناءه للمجهول ماذا تفعل؟ هو الذي أشار إليه بقوله فاكسره حين تبتدي ولا تقف. فاكسره حين تبتدي ولا تقف، هذا باختصار، فاكسره حين تبتدي، فتقول قيل وبيع، هذا باختصار. أصل قال قويل، هذا الأصل، لكنهم يستثقلون الكسرة على الواو لما بينهما من التنافر، قويل فيه تنافر بينهما، فنقلت كسرة الواو إلى القاف قبله بعد سلب ضمة القاف، فصار قيولا، فسكنت الواو بعد كسرة فتقلب الواو الساكنة بعد كسرة ياء فيصير قيلا. وكذلك بيع، تقول بيع الطعام مثلا، فأصله بويع، نقلوا كذلك الكسرة عن الياء. هم في الأول في قولة يقولون استثقلوا الكسرة الواو لعدم تجانسهما، لكن هنا يقولون لما بينهما من التناسب فيحصل باجتماعهما ثقل لاجتماع شبه مثلين، بويع، هكذا يعللون. إذن فتنقل هذه النقلة نقلة تخفيف، فتنقل الكسرة عن الياء إلى الباء بعد سلب ضمة الباء فيصير بيع فقط، بيع، وهكذا. نعم. تقول بيع الثوب والغلام. هذا مثال. تقول بيع الثوب والغلام، فبيع في الماضي مبني المجهول مبني على الفتح، والثوب هذا نائب فاعل مرفوع على مترفع في ضمة الظاهرة. نعم. والغلام كذلك معطوف على المرفوع فمفهوم مرفوع. نعم. تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. وكيل زيت الشام والطعام، كيل من كال يكيل كباع يبيع، أصله كويل فصار كيل كما فعل ببيع. كيل زيت الشام والطعام، الطعام معطوف على زيت أي وكيل الطعام. نعم. باب المفعول به. باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجبا كقولهم صاد الأمير أرنبا. قوله والنصب للمفعول حكم وجبا، عندك وجبا؟ نعم. وفي نسخة والنصب للمفعول حكم أوجبا، ولا معنى، كلاهما صحيح. والنصب للمفعول حكم وجبا أي أن المفعول به، ما يسمى المفعول به في العربية عند النحاة يكون منصوبا، حكمه النصب لا غير، حكمه النصب. وكيف يوجد المفعول به؟ المفعول به لا يوجد إلا مع فعل متعد مبني للمعلوم، وذلك بذكر فاعله معه، وبعد ذلك يأتي المفعول به. توجد ثلاثة أشياء، كأن تقول قرأ محمد الدرس، فقرأ فعل ماض متعد، ومعنى التعدي أن أثر الفعل من الفاعل ينتقل إلى شيء آخر. فالقراءة الآن ينتقل أثرها من زيد إلى الدرس، فهذا يقال لهم فعل متعد. فإذا ذكر الفاعل بعد هذا الفعل المتعد يأتي بعد الفاعل على أصل النظم العربي، يأتي بعد الفاعل المفعول به. قرأ زيد الدرس، هذا المفعول به. ومنه قوله تعالى وورث سليمان داود، ورث فعل ماض متعد، وسليمان فاعله، وداود مفعول به. إذن فهذا المفعول به فعل هذا فقس. فكل فعل متعد حصل أن جئت به هكذا فانصب المفعول به، وشرب محمد الماء وهلم جرى، فيجب أن تنصب المفعول به. لكن قد ورد قليلا في كلام العرب رفع المفعول به على القلب المعنوي كما يسميه النحاة، يقولون خرق الثوب المسمار. شوف، خرق فعل ماض متعد، الثوب الآن جعل فاعلا، جعل إيش؟ فاعلا لخرق، والمسمار مفعول به. هذا من جهة المعنى ليس بالصحيح. خرق الثوب المسمار، الثوب يخرق المسمار؟ إنما المسمار هو الذي يخرق الثوب، فكان الظاهر يقال خرق الثوب المسمار أو خرق المسمار الثوب، لكن ورد في كلام العرب هكذا خرق الثوب المسمار. وإنما يعمد العربي إلى مثل هذا إذا لم يكن هناك لبس، ولذلك يقول الإمام ابن جني لمثل هذا إن مثل هذا الأسلوب من شجاعة العربية. المعنى واضح، المعنى واضح، يعرف الخارق من المخروق. ومثاله أيضا تقول كسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر، الزجاج يكسر الحجر؟ ما يستطيع، لكن الحجر هو الذي يكسر الزجاج. فإذا كان الأمر واضحا يرد مثل هذا قليلا في لغة العرب، فيسميه العلماء بالقلب المعنوي، هكذا يسمونه في الاصطلاح القلب المعنوي. نعم. وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. وربما إيش؟ وربما. وربما أخر عنه الفاعل. وربما أخر عنه الفاعل. وربما أخر عنه الفاعل. يقصد بربما هنا التقليل، ربما يدل التقليل، لكن هذا التقليل يقصد به أنه يأتي على خلاف الأصل في النظم لكلام العرب. الأصل كما تقدم قلنا، الأصل مثلا أن تأتي، الأصل أن تأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. وربما أخر عنه الفاعل، أي وقد يؤتى بالفاعل الذي الأصل أن يتصل بالفعل، يؤتى به منفصلا ويأتي بعد المفعول به، فتقدم المفعول به الفاعل وتأتي بالفاعل بعد المفعول به. وإلى الأصل هو هذا كما سبقا قلنا، فعل ثم فاعل ثم مفعول به، كما قال ابن مالك رحمه الله: والأصل في الفاعل أن يتصل، أي بالفعل، والأصل بالمفعول أن ينفصل، كما أشار إليه هنا. والأصل في المفعول، والأصل في، لا، والأصل في المفعول أن ينفصل، أي عن الفعل بالفاعل. وقد يجاء بخلاف الأصل، هذا هو، وقد يجاء بخلاف الأصل فيتقدم المفعول به على الفاعل، ويؤخر الفاعل عن الفعل، ويوسط المفعول به بين الفعل والفاعل، كما قال الحريري: وربما أخر عنه الفاعل. وربما أخر عنه الفاعل، وهذا التأخير للفاعل إنما يكون لغرض بلاغي إذا كان هذا التأخير جائزا، إذا كان هذا التأخير جائزا. وإلا إذا كان تأخير الفاعل عن المفعول به واجبا فلا يكون لغرض بلاغي. ومثال تأخير الفاعل عن المفعول به لغرض بلاغي، لأنه ليس بواجبا يؤخر، قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء، جاء فعل، وآل هذا مفعول به، جاء به قبل الفاعل وأخر الفاعل، آل فرعون النذر، فالنذر فاعل قد أخر. ومثل هذا التأخير للفاعل تأخير جائز، فلا بد من وجه بلاغي، وليس الآن وقتا للبحث عن هذا. نعم. وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. نحو قد استوفى الخراج العامل، محل الشاهد أن العامل وهو الفاعل أخر، والخراج مفعول به قدم. قد استوفى أي جمعه وهكذا، وحازه وهكذا. قد استوفى الخراج العامل. نعم. وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. هذه مسألة أخرى. وإن تقل إيش؟ كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأولى. قوله فهو الأولى، لو قال فهو الأوجب لكان أولى، لأن هذا كلم موسى يعلى في هذه الحالة يجب أن تقدم الفاعل، أن تقدم الفاعل، لأن وذلك بسبب عدم ظهور علامة الإعراب، وبسبب عدم قرينة تعين الفاعل من المفعول به. ففي هذه الحالة لا سبيل إلى التفرقة بين الفاعل والمفعول به إلا بالرتبة، ورتبة الفاعل أن يلي الفاعل أن يلي الفعل رتبة الفاعل أن يلي الفعل. إذن فنعرف الفاعل بتقديمه وإيلائه الفعل. ولذلك قال الحريري وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل تقديما واجبا فهو الأولى. ها إذن فإذا قلت كلم موسى يعلى فتعرب موسى مفعولا به فاعلا لا محالة، تعرب موسى المتقدمة فاعلا لا محالة. رأيت. وتقول في يعلى الذي بعد موسى تقول في إعرابه إنه مفعول به، فتميز كلا برتبته. هذا إذا لم تظهر علامة الإعراب ولم تكن هناك قرينة، فلو وجدت قرينة تدل على الفاعل في مثل هذه الحالة التي لا تظهر علامة الإعراب على الفاعل والمفعول به، إذا وجدت قرينة جاز تقديم المفعول به على الفاعل. تقول مثلا كلمت موسى سلمى، كلمت موسى سلمى، هنا قرينة لفظية ووجود التاء، تاء التأنيث الساكنة في كلمت وتاء التأنيث الساكنة لا تكون في فعل إلا وهو مسند إلى أنثى، والأنثى من هذين الاسمين المقصورين هي سلمى، وإن كان قد تأخر سلمى فسلمى فاعل وموسى المتقدم مفعول به لوجود قرينة لفظية. وقد تكون القرينة معنوية ليست لفظية، كأن تقول أضنت سعد الحمى، كلا الاسمين مقصور، أضنت سعد الحمى وكلاهما أنثى، سعد أنثى اسم امرأة والحمى هذا المرض المعروف وفي آخر ألف لألف المقصور للتأنيث، فكلا الاسمين أنثى. فبأي شيء نميز الفاعل؟ نميزه بالمعنى بقرينة معنوية. أضنت سعد الحمى. وكذلك قد تكون القرينة لفظية في مثل قولك ضرب موسى الطويل عيسى، ضرب موسى الطويل عيسى، فلما قلنا لما وصفنا موسى بالطويل ونصبناه وظهرت الحركة الإعرابية وهي الفتحة على أن الطويل نعة لموسى، إذن فموسى مفعول به، فميزناه بهذا النعت، وما بعده عيسى يكون فاعلا قد تأخر. نعم. باب ظننت أخواتها. باب إيش؟ باب ظننت أخواتها. كم بقي؟ لا نصف ساعة. طيب اقرأ. نعم. باب ظننت وأخوات. ظن وأخواته باب ظن وأخواتها. نعم. وكل فعل متعدى ينصب متعد وكل فعل متعد ينصب وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. نعم. قوله وكل فعل متعد ينصب مفعوله نحو سقى ويشرب هذه مقدمة وسيأتي المقصود. فيقول الفعل إذا تعدى، وقد تقدمت الإشارة للتعدي للفعل، فإذا كان الفعل متعديا فإن حكمه إذا بني للمعلوم أن ينصب مفعوله بعد الفاعل، يأتي الفاعل ثم بعد ذلك المفعول به، فيكون لهذا الفعل عملان، عمل هو الرفع في الفاعل، وعمل هو النصب في المفعول به، إلا أن المفعول به إذا وجد للفعل المتعدي فإن الغالب أن يذكر المفعول به، وقد يحذف المفعول به مع بناء الفعل للمعلوم ومع إسناد إلى فاعله فيحذف، قد يحذف المفعول به كثيرا، لكن الفاعل الذي عمل فيه الفعل لا يحذف، لا يجوز حذف الفاعل لأنه عمدة، ولذلك قالوا إن الفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة، بخلاف المفعول به فإنه فضلة، ويجوز أن تحذف الفضلة حسب المقام، وهذا الحذف يعرف بالبلاغة. إذن فالفعل إذا تعدى فإنه ينصب المفعول به، فمعنى ذلك أنه يتعدى المفعول به واحد. نعم قد يتعدى بعض الأفعال إلى مفعولين وهو المقصود، سيذكره بعد ذلك، قد يتعدى بعض الأفعال إلى مفعولين فينصبهما. نعم لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. قوله لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، أي يقصد فعل الشك واليقين، يقصد بهذا الفعل فعل الشك، أضاف فعل إلى الشك، والشك معرفة، فهذا يدل على العموم لأنه أضاف نكرة إلى معرفة، فعل الشك الشك، فليس المقصود هنا فعل واحد للفظ فعل، لكنه يدل على الكثرة المجموع على جمع، ومن هذا القبيل قوله جل شأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا نعمة هذا مفرد أضافه إلى المعرفة ولفظ الجلالة، فكان المراد من النعمة العموم والكثرة لا نعمة واحدة، ولو كانت نعمة واحدة لما قال لا تحصوها، الواحد تحصى، إذن فدل ذلك في كلام العرب على أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة دل على العموم والكثرة، وهذا ما يدل عليه كلام الحريري لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. قوله في التلقين، أولا قوله ينصب مفعولين، هذان المفعولان في الأصل مبتدأ وخبر، وذلك لأن الأفعال التي تنصب مفعولين تنقسم إلى قسمين، قسم ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وقسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهو فعل الشك واليقين كما هنا. وقول فعل الشك، ماذا يقصد فعل الشك؟ فعل الشك يقصد بفعل الشك من الأفعال التي تنصب مفعولين أي هي أفعال معناها الظن وليس بيقين، وقوله اليقين أي أفعال أخرى معناها اليقين، لأن هذه الأفعال مجموعة في ظن وأخواتها، وظن وأخواتها منقسمة إلى هذين القسمين، تجد فعلا هو من أفعال الرجحان يسمونه كذا وهو الذي عناه بقول الشك، وتجد أفعالا هي من أفعال اليقين، فمثلا ظن الآن هذا من أفعال الرجحان، تقول ظننت زيدا مسافرا، فظن هنا يفيد الرجحان ليس يقينا، ما عندك يقين، لكنك إذا قلت كما لو قلت الآن رأيت الله كما في قول القائل رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله رؤيا هنا رأى هنا من أفعال القلوب من أخوات ظن لكنه من قبيل أفعال اليقين، يقينا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. إذن فظن وأخواتها تنقسم إلى هذين القسمين، وأشار الحريري إليهما بقوله لكن في الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. والتلقين في لغة العربي مصدر لقنه يلقنه تلقينا إذا فهمه القول ونطق وقال له بفيه مشافهة، فهمه القول أو الكلام وقال له هذا الكلام بفيه مشافهة فيقال لقنه، هذا معناه في اللغة. ويقصد به أن هذه الأفعال التي تنصب مفعولين وأصلهم مبتدأ وخبر هي معروف من العرب، كأن العرب لقن العلماء بها فهم أخذوها من العرب هكذا، من كلام العرب من نطق العرب هكذا. نعم. لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، تقول قد خلت الهلال لائحا. هذا مثال، تقول قد خلت الهلال لائحا، ذكر فعلا من أفعال أو من أفعال القلوب أو من أخوات ظن وهو خلت، وماضيه خال يخال كخاف يخاف، تقول خلت كما تقول خفت. فهذا المثال خال هذا من أفعال القلوب الرجحانية كظن. خلت الهلال لائحة أي باديا ظاهرا من لاح يلوح إذا ظهر وبرس، خلت الهلال لائحة. فخلت فعل وفاعل، وخلت مبني للسكون أو على الفتح كما يقول المحققون، والهلال مفعول به أول، والتاء مبني للضم في محل رفع فاعل، والهلال مفعول به أول منصوب، واللائحا مفعول به ثان مفعول منصوب كذلك. وقد وجدت المستشار ناصحا. وقد وجدت المستشار ناصحا، هذا مثال آخر بفعل من أفعال القلوب وهو وجد. وجد يأتي بمعنى ألفا، ووجد من أفعال القلوب اليقينية. وجد من أفعال القلوب اليقينية كألفا. وقد وجدت المستشار ناصحا يقينا. نعم. وما أظن عامرا رفيقا. وما أظن عامرا رفيقا، أظن هذا من أفعال القلوب الرجحانية وهي أم الباب، ويعنون العلماء بقولهم ظن وأخواتها، أو يقولون أفعال القلوب. وإذا قالوا أفعال القلوب معنى ذلك أن هذه الأفعال كلها مصدرها من القلب، لأنها أفعال تدل على الإدراك العلمي أو هكذا، والإدراك يكون في القلب على التحقيق، الإدراك والفهم يكون بالقلب، كما يدل على هذا الصرائح من الأدلة في الكتاب والسنة. لكن قد يقول قائل العقل على هذا، العقل مقره القلب، العقل مقره القلب وإن كان له اتصال بالدماغ. نعم. وما أظن عامرا رفيقا. وما أظن، أظن فعل مضارع من أفعال القلوب وهو أم الباب، أم الباب هذا وهو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق الناصب ولا الجازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا. وما أظن عامرا، عامرا مفعول أول منصوب، رفيقا مفعول به ثاني منصوب. نعم. ولا أرى لي خالدا صديقا. كذلك ولا أرى لي خالدا صديقا، لا نافية، أرى هذا من أفعال القلوب اليقينية لكن بعض هذه الأفعال قد يأتي لليقين تارة وللرجحان تارة أخرى كرأى هذا، وهذا حسب المقام، كما في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا، الرؤية هنا رؤية قلبية رجحانية، وأما قول ونراه قريبا هذا يقينية. إذن فبحسب المقام يفرق بين بعض ما يأتي من هذه الأفعال لليقين تارة وللرجحان تارة أخرى. وهكذا تفعل في علمت، وهكذا تفعل في علمت، علمت كذلك يأتي لليقين كثيرا، وقد يأتي للرجحان حسب المقام، حسب المقام. ولذلك ومن المثال على مجيء علم لليقين قول من يقول ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي، ولقد علمت، علمت هنا من أفعال القلوب، إلا أنه من الأفعال، من أفعال القلوب اليقينية، ولذلك أقسم قال لتأتين. وإن كان هذا القائل جاهليا فالجاهليون المسلمون وغير المسلمين يدركون أنهم سيموتون، فهذا يقين. إذن فهنا علم من أفعال اليقين، وقد تأتي لفظة علم للرجحان حسب المواطن. نعم. وهكذا تفعل في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. وفي حسب، حسبت، حسب من أفعال القلوب الرجحانية، من أفعال القلوب الرجحانية كظن تماما، معناه من معنى ظن في الرجحان حسب. نعم. انتهى الباء. وإيش بعده بعد حسب؟ وزعمت، زعم كذلك من أفعال القلوب الرجحانية، من أفعال القلوب الرجحانية، ومنه قول بعضهم زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني المفعول الأول هو الياء مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، زعمتني شيخا، فشيخا هذا المفعول به الثاني، ولست بشيخ يكره أن يكون، لا يريد أن يقال له شيخ أي كبير في السن، إنما الشيخ من يدب دبيبا أي الشيخ من يدب دبيبا الذي يمشي متقارب الخطى من الضعف في السن، وأنا لست كذلك، هكذا يقول الشاعر، فلا يحب أن يقال له شيخ. نعم. ماذا بعد؟ انتهى الباب، باب عمل اسم الفاعل منون. باب كم بقي؟ باقي ثلث ساعة. ثلث ساعة. ثلث ساعة يكفي. نقرأ، نقرأ هذا الباب. طيب. يكفي ولا نقرأ؟ في أسئلة. يكفي هذا؟ لا لا لا، نشوف هذا حسب الوقت نشوف. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل ألا يجوز في إعراب ضرب موسى الطويل عيسى أن يقال الطويل مفعول به وعيسى بدل أو عطف بيان للطويل، فإن جاز ذلك فكأن اللبس باق وجزاكم الله خيرا. لا لا ما يجوز هذا، لا يجوز هذا، هو النظم هكذا ضرب موسى الطويل عيسى، شو قصد المتكلم في مثل هذا؟ أن الطويل نعت لموسى، والموسى مفعول به لكون الطويل منصوبا، فلا هو الطويل نعت لموسى وعيسى بعده فاعل، على هذا لا لبس، لا نخرج على شيء آخر فيه شيء، هذا واضح ما في شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم. يا يقول السائل حفظكم الله: ما معنى لا يجمع بين المفسر والمفسر؟ معنى ذلك أن العرب تكره الجمع بين المتماثلات لغير فائدة، والاختصار من بلاغة العرب، فكلما وجد سبيل إلى الاختصار سلك. فأنت إذا جمعت بين المفسر والمفسر أو بين البدل والمبدل منه فهذا إطناب بلا فائدة. ها، وهنا في باب الاشتغال تقول مثلا: زيدا ضربته. زيدا هذا منصوب بفعل محذوف وجوبا، وضربته هذا هو اللفظ المنطوق به، هو الذي يفسر لك ذلك العامل المحذوف وجوبا. فأنت لو جمعت بينه فقلت: ضربت زيدا ضربته، مع اتحاد اللفظ هكذا، هذا لا فائدة فيه، بل تقول زيدا ضربته، فتستدل بضربته على ضربت الذي حذف وهو العامل في زيدا، اختصارا لما في الجمع بين المفسر والمفسر من الإطناب الذي لا فائدة فيه، فلا يجوز. وما سمع من كلامهم، ما سمع مثل هذا في كلامهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد مثالا على الفصل بين الفعل وبين الاسم المؤنث بفاصل. هل تقدم جاء القاضي امرأة، جاء القاضي امرأة، أو جاءت القاضي امرأة. يقول السائل: ما الصحيح في هذه الجملة: طلع الشمس أو طلعت الشمس وجزاكم الله خيرا؟ كلاهما صحيح. الجملة أو الجملة هكذا: طلع الشمس وطلعت الشمس، كلاهما صحيح، لكن طلعت الشمس أفصح من طلع الشمس، طلعت الشمس أفصح من طلع الشمس، لأن الشمس هنا مؤنث غير حقيقي، هي كما يقول المعري: هي لا تبيض ولا تلد، إذن فهي مجازي التأنيث أو مجازية التأنيث. فيجوز أن تؤنث الفعل معه إذا تقدم الفعل عليه، ويجوز أن تحذف التاء من الفعل فتقول: طلع الشمس وطلعت الشمس، وطلعت الشمس أفصح، طلعت الشمس أفصح، فانطق بالفصيح أو بالأفصح على علم بذلك. يقول السائل جزاكم الله خيرا، يقول السائل: نريد منكم يا شيخنا بيان أوجه إعراب جملة أكلون البراغيث وجزاكم الله خيرا. أكلون البراغيث، أكلوني البراغيث، هذه العبارة أو هذا الكلام كنا من مدة طويلة أنا كنت أرى أن هذه العبارة غير مستقيمة هكذا حسب ما أعلم، لكن أصل اللغة السمع، فكنت أقول كيف يقال أكلوني، أو كيف يقول العرب أكلوني البراغيث ولا تقل أكلتني البراغيث. الصحيح أن يقال أكلتني البراغيث، البراغيث ليست عاقلة، ثم هي جمع مكسر. فالكثير في كلام العرب أن يقولوا في مثل هذا أكلتني البراغيث، هذا ما كان في روعي، وما سألت أحدا من شيوخي. على كل حال وكنت أتردد في صحة النقل بهذه العبارة من العرب الفصحى، إلا أني وقفت حتى وقفت أخيرا عليه على هذه العبارة من أحد الهذليين المتقدمين الذين يحتج بكلامهم، كما ذكره أبو معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، فاطمأننت وعلمت أنه منقول منه فعلا، ليس مجرد كلام للعلماء، لأني أيوة خلاص أثر النجوى، لأن هذا ما يحتاج، هذا ما في أي شيء، لكن كلامي أو قصدي أكلوني البراغيث. البراغيث هذا هذا محل النظر. فكنت إلا حتى وجدته في مجاز القرآن. ولأن بعض العلماء في العصور المتأخرة كان سبحان الله كان ينتقد هذا الأسلوب ويقول أكلوني البراغيث، فيستدل ويقول إن لغة أكلوني البراغيث لغة ضعيفة، حتى كانوا يستهزئ من هذا الأسلوب. وبعض العلماء من المتأخرين جدا كان في بلد دمشق، ولا داعي لذكر اسمه، لكنه من الذاهبين، فكان لا يقيم لمثل هذه العبارة وزنا فيطعن فيه دون أن يقف على النقل من أهل العربية أو من أهل اللغة وهم العرب الفصحى. أنا لما وقفت على هذا المنقول من هذلي محتج بكلامه اطمأننت، فقلت إذن هذا صحيح وأصل لغة السمع، إذن فهذا وارد عنهم. فعلى هذا إعرابه هكذا أكلوني البراغيث على أن البراغيث هو الفاعل، فتقول أكلوني أكلوا في الماضي، في الماضي مبني على فتحة مقدرة أو على الضمة الظاهرة، والواو علامة وتعتبر حرفا، والحالة هذه لنا علامة وليس ضميرا أيضا، وإن كان أصله الضمير لكن تقول علامة في هذه الحالة، علامة حرف مبني للسكون لا محل من الإعراب، والبراغيث فاعل أكل، ها فاعل أكل، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، هذا وجه من الإعراب. وإن شئت قلت أكلوني أكلوني في الماضي مبني للضم أو للفتح كما تقدم، والواو فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع، والبراغيث بدل من الواو تابع له في إعرابه، والواو في محل رفع، ولذلك رفعت البراغيث. ووجه ثالث هو أن تقول أكلوني البراغيث، أكلوني فعل وفاعل، الواو فاعل وأكل فعل، وهذه الجملة أكلوني جملة في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم، والبراغيث مبتدأ مؤخر، والأصل البراغيث أكلوني، فقدم الخبر الجملة الخبرية على المبتدأ. والإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك يشير إلى أن الإعراب الثاني من الأعاريب هذه وهو أن تعرب الواو فاعلا، وأن يكون البراغيث بدلا من الواو، هذا أرجح لما فيه من الجمع بين الأدلة، وهذا صحيح، وهذا صحيح، وهذا يدل على ما في العربية من عظمة ودقة. أسلوب واحد لك أن تتصرف فيه كذا وكذا وتعتبره بهذا الاعتبار وبهذا الاعتبار، هذا يدل على ما للعربية من دقة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أرجو التعليق على هذه الآية من حيث الفعل وفاعله، والثاني حكم التاء في الفعل ونوع الفاعل. السؤال الأول إيش؟ أرجو إيش؟ أرجو التعليق على هذه الآية من حيث الفعل وفاعله. أي يعني الفعل والفاعل. كذبت ثمود، ثمود فاعل، كذبت هذا فعل مبني الفتح والتاء للتأنيث، وثمود فاعل، لكن ثمود هو فاعل مؤنث باعتبار القبيلة، باعتبار القبيلة، إذن فهي مؤنث، فإذا كان مؤنثا وقد تقدم عليه الفعل وهو كذبت، إذن فنأتي بتاء التأنيث في هذا الفعل، لأنه فعل ماضي أسند إلى فاعله المؤنث، كذبت ثمود، وثمود فاعل كذبه والتاء للتأنيث، وثمود فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وقوله بطغواها، الطغوى بمعنى الطغيان، والباء حرف جر يتعلق بكذب، لأن التعلق الجر المجرور يكون بالفعل أو ما يشبه الفعل مما يعمل عمل الفعل، فالباء حرف جر. وطغوى هذا مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهور التعذر هو الألف طغوى. وطغوى مضاف، وها هذا الضمير جر أو نصب متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كذب الثمود بطغواها، هذا هو الإعراب. يقول حكم التاء في الفعل، في هذا الفعل إيه؟ هو لأن ثمود مؤنث، وهل تأنيثه حقيقي أو مجازي؟ يبحث عن هذا. الظاهر أنه تأنيث غير حقيقي، أستغفر الله، لأنه كما يقول أبا العلاء المعري: ليست ثمود تلد أو تبيض. لو كانت تلد أو تبيض إذن فنقول تأنيثه حقيقي. ماذا عندك؟ إذن فعلى هذا نقول يجوز تأنيث الفعل ويجوز تجريد الفعل من التأنيث، فتقول كذب ثمود وكذب ثمود. وتقدم أن قلنا في سؤال قال القائل: طلعت الشمس، وطلع الشمس، فقلنا بأنك إذا قلت طلعت الشمس هو الأرجح ويجوز طلع الشمس، والقرآن لا يأتي إلا بالأفصح. فقال جل شأنه: كذبت ثمود بطغواها. نعم، جزاكم الله خيرا، وغفر الله إليكم وغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل.